نمشي على درب الكرم والمواجب ولا شكينا من سموم القوايل تصيب بعض أحيان وأحيان تخيب وانت اعتبرها مثل كبوة لصايل نمشي على درب الكرم والمواجب ولا شكينا من سموم القوايل تصيب بعض أحيان وأحيان نتخيل وانت اعتبرها مثل كبوة لصايل.